الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا موظف حصل بيني وبين مديري بعض المشادات الكلامية، وخرجت من مكتبه وأنا مغضب، فقلت: علي الطلاق، لا أدخل مكتبك بعد اليوم. يقول: بعد أسبوع دخلت المكتب ناسيا، وأنا ملزم بالدخول للتوقيع من أجل التوقيع الدخول والخروج الانصراف، وأنا لم يحصل أن نويت طلاق زوجتي أبدا، فهل أنا بهذا الكلام أكون قد طلقت؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول: على الإنسان أن يكون عاقلا في تعاملاته مع الناس، صابرا محتسبا على ما يصدر عليه منهم من سوء أدب أو قلة حياء، فإن الإنسان محتاج إلى مكان وظيفته، ومحتاج إلى الدخول على مديره، ومحتاج إلى مخاطبة زملائه في العمل، وهذا هو جوك وواقعك يوميا. فعليك أن تكون حصيفا عاقلا في التعامل، وعليك أن تنشر بينك وبين فئام هذا المجتمع الذي تعيش معه كل يوم روح المودة والمحبة والإخاء والتقدير والاحترام المتبادل، حتى لا يضيق صدرك من مقابلة من لا تحبه يوميا، أو من مقابلة من بينك وبينه نزاع أو مشاجرة أو خصومة يوميا وأنت تراه. فعليك أن تفرض روح المودة والمحبة والوئام والإخاء والتقدير والاحترام والعفو والتصافح والصبر واحتساب الأجر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تعبدا لله عز وجل ورحمة لنفسك من كثرة ضيق الصدر التي قد تسبب لك كثرة الأمراض. وتذكر دائما قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقول الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فوصيتي لك أن تصلح أمورك مع مديرك ومع زملائك، وأن لا تقع في شيء من مثل ذلك مرة أخرى، وأن تحاول أن تقابل الإساءة بالإحسان والهجر بالمودة وبالابتسامة، حتى تصلح نفسك وتصلح واقعك الذي تعيش فيه. وأما الأمر الثاني، فإن قولك علي الطلاق إن فعلت كذا، أو علي الطلاق إن لم أفعل كذا، فهذه لا يقع بها الطلاق في أصح قولي أهل العلم، وإنما هي يمين مكفرة، فهي منزلة منزلة اليمين باعتبار المضمون والمعنى، وإن كانت ليست يمينا باعتبار الظاهر والألفاظ. فإن اليمين تنقسم إلى يمين ظاهرا وباطنا، وإلى يمين باطنا دون ظاهر الألفاظ. فأنت لما قلت علي الطلاق أردت أن تمتنع وأن تحض نفسك على ألا تدخل على هذا المدير غرفته في يوم من الأيام، ولكن دخول الموظف على غرفة مديره هذا أمر شبه ضروري، لا بد وأن تدخل، إما بسبب التوقيع دخولا وخروجا، وإما بسبب استدعائه لك، أو بسبب تقديم أمر له. فدخول الموظف في غرفة مديره هذا من الأمور التي يحتاجها في دوامه، ولا يمكن أن يستغني عنها. فأرى والله أعلم أنك الآن بعد سماع هذه الفتية تخرج كفارة يمين وتنحل يمينك، ولا شيء عليك فيها. وكفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو تكسوهم، أو تحرر رقبة، فإن لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فتصوم 3 أيام متتابعات كما في آية المائدة. وعليك أن تبتعد عن هذه الألفاظ التي توجب دمار بيتك عند بعض أهل العلم. ولا ينبغي لك أن تعاقب زوجتك بالطلاق إذا غضبت مع أناس آخرين، فإن هذا من الظلم والتسلط والعدوان. فانتبه لألفاظك وفقك الله، وبادر بالكفارة والله وإصلاح وضعك مع مديرك، والله أعلم.